كل البنوك هناك تتعامل بالربا غالبا التجاري وخاصة المستوردين منهم يتعاملون معه. ونحن نعلم حرمة الربا، هل هناك مشروع لبنوك إسلامية يتعامل معها بدلا من البنوك الربوية وخاصة بأن معاملات الحكومة تخرج إلى البنوك لكن نسأل الله أن يهدينا من حارب الرجل الإسلامي ويجعل الله